المسلمين، فمن عصى الله بأي أسلوب كان، سواء كان بتحريض على المظاهرات أو تأييد أو رضا أو سكوت عند سماع من يتكلم بها أو فعل لها أو مشاركة بأي نوع من أنواع المشاركة بكلمة أو كتابة أو رأي أو سكوت على هذه الأشياء فهو عاصي، عاصي لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإمام المسلمين. ذلك أن الله أوجب علينا طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر، فمن خالف هذا فهو عاصي، ومن تسبب في فساد أو فتنة بأي نوع من أنواع التسبب بكلمة أو بقول أو بفعل أو بأي تصرف أو تأييد أو رضا أو غير ذلك من الأمور فهو عاص لله جل وعلا، ويستحق العقوبة بما يراه ولي الأمر من سجن وقتل وسيف وإبادة وغير ذلك من الأمور. الذي يريد أن تنتشر المنكرات وأن تضيع الحقوق وأن تنتهك الأعراض وأن تنهب الأموال وأن ينفلت الأمر، هذا كله من أكبر المعاصي